بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض كغيره بل أشد من غيره. قال له ابن مسعود: إنك لتوعك يا رسول الله وعكا شديدا، يعني تمرض وتصيبك الحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. كان يصيبه الألم وتصيبه الحمى ويعاني مثل غيره من الناس عليه الصلاة والسلام. وكان يتعوذ بالله. من ضمن الأشياء التي يستخدمها أنه كان يستخدم التعويذ بالله، أن يتعوذ بالله، يتعوذ بالله من الفقر ومن الجبن ومن المرض ومن الأسقام ومن الجذام وغير ذلك. فأنزل الله تعالى عليه سورتين، وهما: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فلما نزلتا بدأ يتعوذ بهما وترك ما سواهما. وهذا لا يعني أنه لا يتعوذ بغيرهما، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم تعويذات ورقى يعلمها بعض أصحابه بعد نزول هاتين السورتين. في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه من الليل جمع كفيه فقرأ فيهما ونفث فيهما: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم نفث: وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وينفث ثم يمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. في ذلك رقية وتحصين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أيضا كما في صحيح البخاري لسحر من قبل بعض اليهود، واليهود دائما يتعاطون السحر، وهم يتميزون بالإمعان في الخصومة والعداوة واستخدام الأساليب والوسائل المنحطة مثل الاغتيالات ومثل الكذب ومثل التلطيخ بالشائعات ومثل استخدام السحر والشياطين وغير ذلك. وهكذا عملوا كما فعل أحدهم وهو لبيد بن الأعصم، أنه حاول سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أثرا من ذلك، وكان يخيل إليه في بيته أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك نزل عليه جبريل عليه السلام بهاتين السورتين وأخبره أنه مطبوب كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قد وقع له السحر وهو الطب. ثم رقاه جبريل بهاتين السورتين، فدل ذلك على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر. وبين الله سبحانه وتعالى بين الأثر النبوي أيضا هاتين السورتين وأثرهما في معالجة السحر، وأن قراءتها على المسحور من قبل نفسه أو من قبل راقي كما جاء جبريل ورقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تنفع بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأسقام وبالذات من السحر. فأزال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام علم أن السحر موجود في بئر ذي أروان وأنه في مشط ومشاطة، وأخبره جبريل بالتفصيل الواضح من ربه عز وجل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا فعل، فكان أن ردم البئر فقط، وقال: أما أنا فشفاني الله عز وجل، وكرهت أن أثير على الناس شرا. فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره وطيب نفسه وسماحته وسعته في التعامل مع مثل هذه المواقف العظيمة والمواقف الصعبة. وكثير من الناس قد يتوهمون أنهم مسحورين وليسوا كذلك. ربما يكون عند الإنسان معاناة، ضعف، مرض، ارتباك، قلق، توتر، أما سرعة الاتهام بالسحر فلا تنبغي، وخاصة أنه يصاحبه دائما اتهام لآخر، إما أن يتهمون الخادمة أو السائق أو يتهمون قريبة أو الضرة أو الجارة زوجة الأب مثلا، أو إنسانة تنافس المرأة على زوجها أو على عروسها أو صديقة. فغالبا ما يكون الادعاء بالسحر هنا ليس له حقيقة ولا يكون مبنيا على معلومات صحيحة، ويكون سببا في القطيعة وسبب في اتهام الآخرين والبعد، وربما يكون توهم السحر هنا يجعل عند الإنسان مرضا وهميا يصعب الخلاص منه. وبعض الناس أيضا بسبب ذلك يركضون إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين ويتأولون ويأتون إلى أناس قد اطلعت على أحوال الكثير منهم فوجدت أنهم لا يعرفون شيئا، وإنما يستخدمون أسلوب الإيحاء عند هذا المريض، وقد تعينهم الشياطين ببعض المعلومات. فإذا جاءهم المريض قالوا أنت اسمك كذا ووضعك كذا وشأنك كذا وأخبارك كذا، وذكروا له أشياء قديمة وأشياء جديدة وأمور ومواقف وأحاسيس وأشياء ربما يحس بها في بدنه حتى يصدق على مجموعة هذه الأشياء، ربما يكون له أصل وهو ليس من العلم الخاص وليس من الغيب، وإنما هو أمر يعرفه المريض وقد يكون أخبر به بعض أقاربه. فيترتب على ذلك أن يمنح هذا المعالج ثقة كبيرة لأنه وجد أنه شخص حالته على حسب وهمه، فإذا قال له شيئا صدقه فيه ويعود وهو يقول الحمد لله أنا طيب، ذهب كل ما بي، وبعد شهر أو شهرين تعود الأمور كما كانت، تجد الإنسان رجع. كانت القصة مجرد إيحاء أثر على هذا الإنسان لفترة معينة، شعره بالانعتاق، أشعره بالانعتاق. ولذلك لو أن الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله وكرر هذه الرقية الشرعية القرآنية الإيمانية النبوية ورقى نفسه أو رقاه غيره، لا يلزم أن تذهب للرقاة يضعون اللافتات واللوحات ويستقبلون الأفراد والجماعات ويأخذون الأموال الكثيرات، لا، وإنما يرقي الإنسان نفسه أو يرقي المرأة زوجها أو أخوه أو قريبه أو صديقه أو أحد من جيرانه أو جماعة أو من جماعة المسجد أو إمام المسجد أو رجل صالح من الصالحين، ولا يلزم الأمور هذه أن تكون مبنية على الشهرة وعلى الاعتبار. فإذا حصلت الرقية بهذا الشكل مع القرآن الكريم مع الدعاء مع استخدام ماء زمزم، ولا بأس أن يكون الإنسان يغتسل بماء في سدر 7 مرات كما ذكره بعض أهل العلم، كهذا ليس له أصل في الشريعة ولكن هذا من الأمور العادية أو الطب العادي. وكذلك لا بأس إذا الإنسان استطاع أن يعرف مكان السحر بطريقة أو بأخرى أو عن طريق يعني دفع المال لأحد، أن يتعرف من خلال الساحر نفسه من خلال الشخص الذي وضع السحر أن يعترف له أين وضع السحر ويقوم بزالته وفكه، فهذا ليس من الاستعانة بالسحرة وإنما هو من أخذ الإقرار على هذا الإنسان الذي قام بهذا العمل السيء وهذا العمل الفاسد. فإذا أتيح للإنسان مثل هذه الأسباب الشرعية المادية المفيدة فخير وبركة، أما إتيان السحرة والكهنة والعرافين فهذا لا يجوز، وهو فتح باب شر على النفس وعلى الغير، وأصلا الناس بطبيعتهم يسرعون إلى الظن وإلى التوهم، وإذا فتح لهم هذا الباب يعني سيمعنون فيه وستضيع أديانهم وتضيع أموالهم وتضيع أعمارهم، ويظلون ينتقلون من وهم إلى وهم ومن خوف إلى خوف، ويكون من جراء ذلك إقرار وجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وتشجيع الناس على الذهاب إليهم، بينما يعني الغفلة عن الرقية القرآنية الشرعية. ومن ذلك أيضا سورة البقرة وآل عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، وقال عن السورة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة لا يقدرون عليها. ويحسن أن يكون القرآن مقروءا في المنزل، سورة البقرة وآل عمران والقرآن كله، أن يعني يضع أهل البيت مثلا الإذاعة أو التلفاز أو مسجل على تلاوة جيدة للقرآن الكريم، وخاصة إذا يعني كان في مكان معين والقرآن هنا ينبغي أن يستمع إليه، فلا يعني يتحدث الناس أو يتكلمون، كما قال ربنا سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا كانوا على غداء أو عشاء أو ما أشبه ذلك يمكن أن يقصر هذا الصوت. المهم أن القرآن في المنزل هنا خير وبركة وطرد بإذن الله تعالى للشياطين.